سنة داود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب باب في كراهية الرفعة في الأمور. جزية الجنة يا شيخ إبراهيم، يسر الله عليك أمرك. قال الإمام رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل المنقري من الثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال: حدثنا حماد. حماد هو حماد بن زيد، لا، حماد بن سلم. حماد بن سلمة من أثبت الناس في ثابت. حماد بن سلمة كان نبيل القدر، رفيع القدر، نبيل الخلق، وكان كبير القدر، رفيع المقام أو المقام، لأنه كان شديدا على أهل البدع. كان حماد بن سلمة شديدا على أهل البدع، لذلك قالوا فيه قولا عظيما، قالوا: من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام. عن ثابت. عن ثابت، وثابت البناني وهو من الثقات الأثبات، من الرواة من خارج التابعين، كان من أوفى الناس لأنس، وكان لا يأخذ حديث حتى يقابل يديه. عن أنس رضي الله عنه. أنس من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: كانت العضباء لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها الأعرابي، فكأن ذلك شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: حق على الله عز وجل ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا النفيلي. قبل زهير محمد بن زيد النفيلي، هو من الثقات من رجال الكتب الستة، لكن يبعد عن ذهني الآن اسمه. نعم. قال: حدثنا زهير. زهير بن معاوية أبو خيسمة من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا حميد. حميد الطويل، وحميد الطويل يروي عن أنس مباشرة، ويروي عن أنس بواسطة ثابت. وحميد كما قلنا تكل ما فيه من أجل أنه كان يعمل عريفا، ولكن حميد الطويل ثقة، روى له الجماعة. عن أنس رضي الله عنه بهذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حقا على الله عز وجل ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. نعم، هذا الحديث حديث عظيم في مسائل مهمة. هذه المسائل بينها النبي صلى الله عليه وسلم أدبا في التأدب مع الله جل في علاه، وبيان السنن الكونية، وبيان السنن الكونية بأن الرفعة لا تدوم لأحد، وأن الرفعة التي تكسب صاحبها يعني كبران فإنها مذمومة، كما سيأتي توضيح ذلك. أما في الحديث الأول فقالوا: كانت العضواء، العضواء هي القصواء، هي القصواء على على على على على الرارح، وأنها هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تسمى، والناقة كانت يطلق عليها ناقة عضباء. إما أن نقول أن هذا علم عليها، هذا علم عليها، أو نقول بأنها حقا كانت مشقوقة الأذن، لأن العضباء التي تكون مشقوقة الأذن، لكن هي علم على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت لا تسبق حتى جاء هذا الرجل على قعود من الإبل وسبقها، فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نظر المسلم إليهم وأنه شق عليهم في ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على الله ألا يرفع شيئا، لا يرفع، ألا يرفع شيء، ألا يرفع شيئا، أو لا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه. هذه أولا هي المسألة الأولى، هي مسألة أنه ما يرفع، ما حق على الله، وهذه دلالة واضحة جدا على أن هذه من السنة الكونية، وأن الله جل وعلا جبار، وأن الله قوي قادر، وأن الله جل في علاه لا يرفع شيئا إلا وقد خفضه. فيها أمران: الأمر الأول عدم الديمومة، لا يدوم الحال من لأحد، ودوام الحال في الدنيا من المحال، لا سيما أنها دنيا دنية وهي متقلبة، ولذلك قال الله جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقد قال الله جل في علاه للصحابة مثاليا إياهم في غزوة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قلوا من عند أنفسكم. فالحق أننا نقول لابد أن ننظر في هذا الباب عن السنة الكونية وفعل الله جل في علاه. أولا، من عظيم ربوبية الله جل في علاه الغير، من عظيم ربوبية الله جل في علاه الغير، ولذلك قيل للعربي: كيف عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بالغير. تغيير الأحوال هذه لا يملكها ولا يستطيعها إلا الله جل في علاه، ولذلك لا يحسبن أحد أنه عندما أعطاه الله جل في علاه وملكه ومكنه أنه يستديم له هذا البال أو هذا الحال، لا والله، لأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ولا ضرة، والأمر كله بيد الله. ولذلك ماذا قال الله جل وعلا؟ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذا المسألة الأولى الغير من عظيم ربوبية الله جل وعلا. وكما قلنا العربي لما سئل كيف عرفت ربك قال عرفت ربي بالغير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربكم لعباده يقنطون مع قرب غيري. عجب ربكم من عبادي يقنطون مع قرب غيري. لذلك الشافعي كان من أفقه الناس أو القدر، وهو يقول دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن الليل إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. المسألة بيد جبار السماوات والأرض. قال الله جل وعلا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أما رأيت أخي الكريم كيف كان فرعون وهو يسبع في البحر وفي النهر وهو يحسب أنه قد أتى على القوم وأنه قد أجهز الجميع، عندما قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون، فجيش الجيوش وأتبع فرعون مصبحين. فلما أتبعه بعد ذلك وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. فكان ما كان من قدرة الله جل في علاه، من عظيم ربوبية الله جل في علاه. فالغير من عظيم ربوبية الله، هذه المسألة الأولى. وأن من سنن الله الكونية دوام الحال من المحال، مهما طال الأمر فإنه إلى تبديل ولا تغيير. مهما طال الأمر فإنه إلى تبديل ولا تغيير، لأن الله جل في علاه كون قادر. بل أنت لو نظرت إلى السنة الكونية بينك وأمامك، الشمس تجري لمستقر لها، تراها لا يمكن أن تستديم مشرقة، ولا بد لها من أفول. القمر عندما صار بدرا لا يبقى على هذا، لابد له أيضا من نقصان ومن أفول. سنة كونية. والنجوم تغيب في الظهر وإن ظهرت ولمعت بالليل ممكن أن تغيب أيضا بالليل، وهذا فعل الله جل في علاه. فالغير من عظيم ربوبية الله جل في علاه. ومن سنن الله الكونية دوام الحال من المحال. وإذا قلنا بأن هذا من الله جل في علاه وأنها من السنن الكونية، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله أن لا يرفع شيئا إلا وضعه، فهناك حكم عظيمة مترتبة على المسألة الأولى وهي من عظيم ربوبية الله الغير. من الحكم أولا هو اختبار العباد، فتنة اختبار العباد للنظر في التعبد لله تعالى بالرضا بالقضاء، لأن ديمومة الحال على الإنسان لا تبينه عند تقليب الأحوال كيف يكون عابدا لله جل في علاه. والمرء يدور بين الأمرين حتى يظهر صدق العبودية، ما بين سرور وبين هم وغم وحزن، كيف يكون عند الله جل في علاه. ولذلك في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وهذا له خير، وإن أصابته ضراء صبر وهذا له خير. لذلك قال عمر الخطاب قال يعني ما أهمني أصبحت على نعمة أم على بلية، فلكل عبادة فأنشغل بهذه العبادة. فالغير هذه تقلب العباد لينظر الله تعالى في صدق العبودية والرضا بالقضاء. وإن الله إذا حب عبد قوما ابتلاهم، وإن الله إذا حب عبدا يصب منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن راضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. الغرض المقصود بأن هذا من باب الاختبار، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. فالله له حكم ليستخرج مكنون العبادة من قلوب العباد، فيكون هنا ثبات الأمر على الإنسان فيه ما فيه تغيير الحال على الإنسان فيه ما فيه من تقلب الأحوال، وأيضا تغيير الأحوال على المكلف لينظر الله تعالى كيف يفعل. ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا هم لا يفتنون. ولذلك لابد قال الله في ختام الآيات ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فهذه من الحكم الأولى في هذا الباب. من الحكم أيضا في هذا الباب هو عدم الكبر وضاع الإنسان ودين الإنسان، لأنه لو بقي على نعمة فإنه ممكن أن يعني يصاب بما يصاب به هؤلاء المهووسون المتهوكون، إن كان صاحب سلطان أو إن كان صاحب جاه أو إن كان صاحب مال، فيصيبه الكبر ويصيبه العجب، ثم بعد ذلك يرى نفسه استغنى عن الله جل في علاه. ولذلك قال الله جل في علاه كلا إن الإنسان لا يطغى أراه استغنى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا هل ينتظرون إلا غنى مطغيا. فلو دام حاله على ذلك يكون هكذا، ولو دام حاله على الفقر ما يصاب في النهاية إلا بالقنوط ما يصاب. ولذلك ترى أيوب عليه السلام وامرأته صبرت معه فنظر أن يجلدها. فالإنسان بشر في هذا الباب، قد يصيب الإنسان، وهذا نبي الأنبياء يعني ما فيها إلا أنه أراد أن يعاقبها والله تعالى أبر قسمه بأنه وخذ بيدك تغصن فاضرب به ولا تحنس. الغرض المقصود قد يصل المرء بهذا إلى القنوط من رحمة الله. قد يصل الإنسان أنه يعجل بنفسه وينتحر كما حدث من لأواء المدينة. وحدث في الرجل الذي قطع أصابعه براجمه. فالغرض المقصود بأن الأمر له حكم في هذا الباب حتى لا يصاب بالعجب بالغرور بالكبر فيضيع ولا يدخل جنة مكان في قلبه مثقال ذرة من كبر أو استدام على الفقر فيكون القنوط فيكون التقاعس الهم والحزن والغم الذي يقعده عن عبادة الله جل في علاه فيقنط من رحمة الله فيكفر بذلك. فهذه حكم عظيمة من هذا الباب على مسألة الغير وأنها من عظيم ربوبية الله جل في علاه. ايضا من المسائل المهمه جدا والحكم العظيمه بانه حق على الله جل في علاه من السنن الكونيه لا يرفع شيء الا وضعه حتى لا يركن احد الى الدنيا ولا يعلم بان المستقر عنده ان الدنيا صارت وطنا له. لا، ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنه. هم علموا انها ليست حيا وطنا هم فلذلك اتخذوها سفنا يعني اخذوها معابر الى الاخره. فلذلك نحن نقول بأن العباد الأذكياء يعلمون بأن هذه الدنيا ليست وطنا لأحد، ليست محلا للمكوث، بل هي للعبور. وعلموا أن الدنيا بأسرها كقطعة ثلج في يد أحدكم في شدة الظهيرة. كم تبقى؟ لا تبقى، ليس لها عمر، هي دنية. فلذلك الاستمرار على حال يجعل المرء أن يركن إلى الدنيا، والأصل أنه لابد أن يزل للدنيا ويعلم أن هذه الدنيا ليست من النعائم التي إذا أتيها العبد يعلم أنه قد أنعم الله عليه بالرضا. لا، عطاء الله في الدنيا لا يدل على محبته، بل قد أعطى الله للكفر الفجرة قارون فرعون هامان كل هؤلاء أعطاهم الله تعالى وملكوا الدنيا بأسرها، ومع ذلك هم أبغض وأمقت أهل الأرض إلى الله جل في علاه، أو أبغض أهل الأرض إلى الله جل في علاه. فهنا هذه من الحكم العظيمة عدم الركون للدنيا. ولذلك الله تعالى زهد في الدنيا حتى ولو كان امتلكها من امتلكها. لما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه إلى المشروبة التي كان قد آل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وجلس فيها ولده نائما على الحصير فعلم في ظهري، بكى عمر وقال: يا رسول الله، أنت رسول الله تنام على الحصير يعلم في ظهرك، وهؤلاء كسرى وقيصر من الكفر المكان ينامون على الفراش الوثير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أو إهن يا عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فسكت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فالحاصل لابد أن نعلم هذه المسألة وعظيم ربوبية الله جل في علاه في هذا الباب. لذلك قال: حق على الله ألا يرفع شيئا إلا وضعه. وهذه أيضا تطمئن أهل الخوف، لا يستديم الخوف عليهم، وأيضا ترجف أهل الأمان، لا يستديم أمانهم بحال من الأحوال، ولا ملكهم الذي بين أيديهم، ولا سلطانهم، لأن الله تعالى في طرفة عين يميت ويحيي، يرفع ويخفض، ينزع السلطان ممن شاء ويعطي السلطان لمن شاء سبحانه جل في علاه. كما في سورة آل عمران: بيد الملك، الله قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. ولذلك هذا الحديث عظيم جدا في هذا الباب، يبين لنا عظيم ربوبية الله جل في علاه، وأن من السنن الكونية هي الغير وعدم الثبات على حال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في لأواء وشدة في مكة، ثم أسس الدولة الإسلامية في المدينة، وعلى بعد ذلك ومكن، بل تمكن الصحابة الكرام وتمكن أصحابه من ربوع الأرض مشارقها ومغاربها في مدة وليزة من عمر الزمن. ثم الآن ماذا ترى الأمة الإسلامية في أذيال الأمم الآن؟ طبعا هم تركوا، دعك من الأسباب، هم تركوا سبب العز، لكن هذه أيضا كما قلنا من الحكم، ولأن الله تعالى أناط المسببات بالأسباب، أناط المسببات بالأسباب، فمن لم يأخذ الأسباب لا يصل إلى المسببات، وهذه سنة كونية، ولله في عباده شؤون وحكم. فلابد أن نعلم بأن هذا الحديث حديث يزهد في أمر الدنيا، عدم الركون للدنيا. ولذلك قال الله جل في علاه: أن هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا ضرب لها أروع الأمثلة في الكتاب، عندما قال: واضرب لهم مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال الله جل في علاه: واضرب لهم مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينتها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا جعلها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس. ولذلك الإنسان قال ماري وللدنيا كراكب قال تحت ظل شجرة ثم تركها وراح لا تساوي شيئا. وهنا إذا قلنا بأن في قول الإنسان حق على الله ألا يرفع شيئا إلا وضعه لابد من التخصيص. وجاء التخصيص في نفس سياق الحديث قال من أمر الدنيا قال حق على الله لا يرفع شيئا من أمر الدنيا من الدنيا. لذلك نقول لا استثناء إلا استثناء منقطع. لكن الرفعة تدوم لأهل الدين للعلماء النبلاء. ولذلك أحد أكثر لما دخل على هارون وقال له من أشرف الناس قال أنت أمير المؤمنين وأنت ابن عم رسول الله قال لا كذبت بل أشرف الناس رجل عقد مجلس التحديث ورب تسمه باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ترى العلماء نبلاء نجوم في السماء ماتوا. أين الشافعي؟ أين مالك؟ أين أحمد؟ أين الثوري؟ أين ابن عيينة؟ أين بقي ابن مخلد؟ أين الزهري؟ أين الشعبي؟ أين إبراهيم النخعي؟ أين هؤلاء الأفذاذ الأماجد؟ خلاص أجساد قد بريت تحت التراب ومع ذلك برموش العين نضعهم في الجفون وفي القلوب وتذكر تذكر أسماؤهم ويذكر أسماؤهم ويترد عليهم. فهذه الرفعة التي لا تسقط بحال من الأحوال. لذلك قال الله جل في علاء العزة لمن؟ أبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولله العزة ولرسوله. فهذا لا يسقط بحال مهما أسقطوه لا يسقط. أبو بكر ما زال الأراذل الأسافل هؤلاء الذين حاربوا دين الله جل في علاء وهم أضلوا أضر الناس على دين الله جل في علاء وهم يسبون ويلعنون أبي بكر وعمر إلى يوم الناس هذا. هل انتقص من قدر أبي بكر وعمر من شيء؟ لا والله زادهم الله رفعة. وكلما اجتمعوا لإسقاطهم سقطوا وهم ارتفعوا. ذاك عائشة رضي الله عنها أرضاها ماذا قالت؟ قالت أراد الله تعالى ألا يقطع عنهم أجرهم يسبونهم يلعنونهم وفي ذلك رفع لهم. فالرفع بحق والعلو بحق دون سقوط هو من ارتبط بالكتاب والسنة. حتى الفقهاء إن لم يرتبط بالسنة لا تجد له علوا. الشافعي لم يعرف. أنا قلت بعض طلب العلم وأنا أريد أن أنصحه في الله قلت النووي لم يعرف إلا بصحيح مسلم والأذكار لم يعرف بروضة الطالبين. والذي جاء على الفقه على أساس التقليد الأعمى الببغاوات وحفاظ الفروع فقط لا تجد لهم علوا ولا صوتا. لما؟ لأنهم عادوا السنن أو جهلوا السنن أو جهلوا الناس عن التمسك بالسنن. مسألة عظيمة. فالعزة حقا والرفعة حقا بالتمسك بالسنن. فكلما كان الإنسان أمسك بالسنة كلما كان أرقى وأنقى وأعلى وأسمى. لذلك العلو بحق دون السقوط ولا النزول هو من تمسك بالوحيين الكتاب والسنة. لذلك قال الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضاه أمير المؤمنين عندما قال له تركت خلفت عليهم ابن أبزة قال له نعم قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. يرفع أقواما ويخفض به آخرين. اللهم اجعلنا من هؤلاء رب العالمين. اللهم اجعلنا من هؤلاء رب العالمين. نعم ما أعجب ما قالت الأخت الفاضلة قالت أجسادهم بليت وأثرهم إيش بقيت وهذا الذي ما نحن فيه الآن. الفوائد المستنبطة شدة حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم شق عليهم أن قعود تسبق الأطباء. شو سبحان ربي العظيم. توجيه العالم عند خطأ الطالب هم أخطأوا في ذلك فعلمهم قال حق على الله أن لا يرفع. وشوفنا الحكمة أيضا هذه الغلبة للقعود من أجل أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنهم كانوا يجهلون فكانت سببا لتعليمهم الثالث الله غالب على كل شيء. الرابع إثبات الحكمة لله جل في علاه ما قدر الله قدرا وما شرع شرعا إلا وله حكم وتعليل فهو اللطيف الخبير. لذلك في الآيات قال فاعتبروا يا أولي الأبصار أفلا يتدبرون القرآن؟ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به وردوا للرسول وإلى أولي الأمر منهم العلماء والذين استنبطونه. ممتاز يا حاتم، ماشي. الفائدة التي تليها ملازمة الأمر الشرعي بالأمر الكوني، تلازم بينهما، وهذا رد على الجبرية وعلى القدرية الذين يضربون الشرع بالقدر أو القدر بالشرع. نسأل الله أن يديم علينا هذا الخير محيينا أبدا. دعواتكم لنا بالله بالتوفيق والتسديد، وأن يرد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن يجعلنا خالصين مخلصين مخلصين صادقين مصدقين صالحين مصلحين. ونسأل الله العالمين يديم علينا هذا الخير محيينا أبدا، وأن نموت على مثل ذلك ويرضى عنا ربنا عند لقائه. ونسأل الله العالمين أن نكون وفينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنشر سنته وقمع البدعة التي تخالف هذه السنة. نعم، لو أي أسئلة تفضلوا إن شاء الله. كانت في الطريق وأذن أذان الظهر عليها، وعندما أتت البيت وجدت أنها قد حاضت، هل علي صلاة الظهر؟ وهي لا تعلم هل حاضت قبل الأذان أم بعد الأذان. الأصل أنها ما حاضت قبل الأذان، لو كان عندها وقت تمكن فيه من الصلاة فلم تصلي فهي تقضي هذه الصلاة. لو كان عندها وقت تمكن فيه أن تصلي صلاة الظهر الآن عليها قضاء هذه الصلاة، وإلا فليس عليها قضاء هذه الصلاة. عندها شك فيش؟ ليس عليها قضاء هذه الصلاة. يعني حتى لو قلنا ذلك، هل هي كانت ممكنة من الصلاة ولا لا؟ يعني عندها وقت تصلي الصلاة، فإن كان عندها وقت تصلي هذه الصلاة فلا قضاء عليها. يعني الأحوط لها أن تقضي هذه الصلاة، خلاص يعني التفصيل هذا هي لن تصل إليه، فالأحوط لها أن تقضي الصلاة. كيف السبيل للإخلاص في كل عمل؟ أنت تسألين من لا يستطيع أن يجيبك، فقد شيء لا يعطيه. أنا أبحث كما تبحثين، لكن سأقول لك شيئا، لا شيء، هذا الباب لا شيء يصل إليه الإنسان فيه إلا بالدعاء فقط. لابد أن يرفع يديه مخلصا لله جل في علاه. فإن كان قد صدق اللجأ لله جل في علاه ورفع اليدين طالبا الإخلاص، الله تعالى يضع في قلبه الإخلاص، لأن الإخلاص أمر عزيز وسر، سر بين الله وبين عبده، لا يعلمه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. وكما قلت، أولا الدعاء، الثاني مراجعة النفس بهذا بالذكر عند كل عمل، اللهم اجعل عملي كله صريحة واجعله وجه خالصة ولا تلع لأحد فيه شيئا. وأيضا أن يحاول قد كان أن يضع نصب عينيه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وحديث أول من تصعر به من النار ثلاثة. فهذا أيضا من السبل ومن الأسباب التي تقوي الإخلاص في قلب العبد. لا عليك، لا شوفي، المرأة دخلت على السلم قالت إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا كذا؟ فذكرت هنا يعني هذا أمر كتب على بنات آدم لا بد يسأل عنه، هذا فقه ولا بد من السؤال عنه. والمرأة التي تستحي فلا تسأل عن مسألة خاصة لها، هذه مضيعة. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من السؤال والتفقه في الدين. تقول أحيانا عند محاسبة النفس يصيبنا حزن يقطع العمل، فما التوجيه؟ التوجيه أن هذا الحزن يقطع العمل في خلل في صدق العمل، فلا بد من المداومة حتى ولو وجد فيه الخلل، لا بد من المداومة. صدق العبودية مع الديمومة، فلا بد من طرح هذا ومدافعته بقوة والاستدامة على ما المرء فيه من عمل. وكما قلت أن عمر الخطاب قال من بورك له في طاعة فليعد عليها بالنواجذ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هل مقصود بها أعمال الآخرة فقط؟ طبعا هي مقصود بها أعمال الآخرة، لأن أعمال الدنيا أجاها في الدنيا وبعد ذلك تذهب ولا تدوم. أعمال الآخرة المقصود في قوله وفي ذلك فليتنافس الذي حق لك أن تتنافس فيها أعمال الآخرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، هي الغبطة يعني وفيها التنافس. نعم. يقول إذا تصدق أحدهم على بائعة مناديل وأصرت أن تعطيه مناديل، هل يضيع الأجر؟ لا، ما يضيع الأجر، والنية حاكمة. بالنسبة لسؤال الحيض، ما هي الحالة التي لا تقضي فيها الصلاة؟ أن تحيض قبل دخول الوقت، أو تحيض بعد دخول الوقت لكن لا تمكن من الصيام، يعني بعد دقيقة من دخول الوقت حاضت، فهي ما عندها وقت لتمكن من الصلاة، إذن ليس عليها أن تقضي هذه الصلاة. يقول: السنة في يوم الجمعة في الفجر سورة السجدة، فهل تقرأ كاملة؟ تقرأ كاملة، والذي يفعله الأئمة الآن بدعة، أن يأخذ شطر الإنسان وشطر السجدة، إما أن يقرأ بهما كاملتين، وإما أن يقرأ بغيرهما. البعض يعني بيخصص أي سورة ممكن فيها سجدة، وهذا أيضا بدعة، الإنسان ما قصد ذلك، قصد الإنسان وقصد ألف لام ميم تنزيل، وإلا فلا يصلي بهما. لا، هذا في الجمعة، لا هذه في الجمعة، في الجمعة ليست في الفجر. ثبتك الله شيخ إبراهيم، رفع الله مقامك وأحسن إليك. البركة المذكورة في فضل سورة البقرة هل هي عامة؟ نعم عامة، قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة، كلية أنا الآن بركة في كل شيء، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. كيفية الرد على من قال بقراءة جزء من سورة السجدة يكفي؟ خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فقد أتى بما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو معيار الصدق في العمل؟ معيار الصدق في العمل الديمومة، الديمومة عليه، وأيضا البكاء على فقده، والهم والغم يصيب القلب لو قصر فيه، يرد في نفسي أنه مات، الموت أولى له من ضياعه. هناك أخت كانت تعاني من المس وعولجت، وبعد شهور بدأت بحفظ القرآن فعاد لها نفس المرض، فهل من حل؟ نعم، لا حلول، هو الآن أصلا حسدها فجاء يحاربها لأنها تتقدم، تستمر على ما هي عليه، تستمر على ما هي عليه من الحفظ والقراءة، ولها أن تحصن نفسها صياما وقياما، وسيأتيها رمضان بفضل الله تعالى، هو الآن على المشارف، يهلك الجن ويتركها، سيهلك الجن، لكن تستمر على القراءة، ولو استطاعت في كل يوم وليلة تختم البقرة ستكون مقاتلة جيدة جدا، وستقتل هذا الجن الذي معها، وتستخدم أيضا الطيب لأنه يؤذيه. نعم. تقول: لو أخت قالت لأخت رني علي في صلاة الفجر، يعني تتصل عليها يعني عشان تستيقظ، يعني هذا من باب التعاون على البر والتقوى، فالأخت قالت لها اضبطي المنبه واستعيني بالله ولم ترضى أن ترن عليها، ما رأي حضرتك في الأخت التي لم ترن على أختها في صلاة الفجر؟ يعني هي يعني خسرت الفضل، هي أصلا باتصالها بأختها من باب التعاون على البر والتقوى ضيعت على نفسها الفضل، وأيضا قد تكون تسببت في يعني تضييع الخير على أختها، تعاتب هذه الأخت، تعاتب جدا هذه الأخت، فلابد أن تنصح وأن يقال لها: كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فالأولى أن ترن على الأخت، وهي بهذا مخطئة جدا فيما فعلت، فتعاتب على ذلك، ولعل الله يهديها لأن تتعاون مع أختها على البر والتقوى. نعم. تقول: هذا الذي نجده وأحزن جدا منهن، غفر الله لهن، غفر الله لهن، ولابد من يعني نصح، النصح الدائم لهن على أن يتعاون على البر والتقوى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزيت من جنة جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.